نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. كان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه هكذا فهذا مسلسل للتحريك اللسان مع الشفتين وما أخذ بعضهم بعض هذا التحليل على هذا النحو ولذلك قلنا أنه مسلسل بالتحليل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة الأوذكي مشهور بكنيته المنقري قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وهو ثقة عابد روى له الجماعة قال حدثنا سعيد بن جبير تابع مشهور تلميذ ابن عباس الفقيه ففي قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال ابن عباس وهو حرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ فكان يسارع ويسابق في تحريكه من تحريك لسانه ليأخذ ما يلقيه جبريل فأمره ربه سبحانه وتعالى لئلا يستعجل في أخذه وأن الله سبحانه وتعالى سيجمعه له في صدره ويحفظه له ويثبت هذا سنقرئك فلا تنسى فالأصل أن يعني إذا صدق الإنسان وطالب علم في أخذ العلم وأراد حفظ الكتاب وحفظ السنة فإن الله سبحانه وتعالى يجمع له ذلك ويعينه عليه إعانة عظيمة وييسر له أسباب الحفظ وثبات المحفوظ كحرص أبي هريرة لما كان حريصا على السنة فإنه يعني فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك وكان حافظ الأمة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان من شأن أبي هريرة أيضا هو دعا وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه فقال من يبسط رداءه ثم يجمعه فيعي ما أقول ولا ينسى وقال في مجلس كان فيه زيد بن ثابت ورجل آخر مع أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أدعو فدعا زيد فقال صلى الله عليه وسلم أمين، دعا بالجنة. ودعا رجل آخر كذلك فقال صلى الله عليه وسلم آمين. وقال لأبي هريرة ادعو. وقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. فقال ونحن يا رسول الله؟ قال سبقكم الغلام الدوسي. فكان حريصا على الحديث، فكلما كنت حريصا أعطاك الله سبحانه وتعالى ذلك وأفضل مما تتمنى. جمعه إن علينا جمعه القرآن، قال جمعه لك في صدرك. والأصل في العلم أن يكون محفوظا في الصدور، وأنزلنا عليك كتابا تقرأه نائما ويقظانا. يقول شيخ الإسلام تيمية أي محفوظ. فينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بالمحفوظات وبحفظ السنة. ومع الأسف الناس لا يعتنون بهذا، لا في المدارس ولا الجامعات الشرعية ولا حتى عند المشايخ. الشيخ يشرح الكتاب ولا يعتني به، ويعتنون بحفظ أشياء كثيرة غير الكتاب والسنة أو غير السنة. يحفظون القرآن نعم، لكن لا يحفظون السنة. حتى إن يعني أفضل كليات الشريعة في الأمة تجد المقرر في الحفظ عليهم نحو 100 حديث ل4 سنوات. 4 سنوات 100 حديث، يعني كل سنة 25 حديث، هذا إذا حفظه. فهذا ماذا سيتكلم مع الناس وأي شيء يتحدث مع الناس في العلم إذا كان ما يحفظ 100 حديث؟ هذا لا شك أنه شيء محزن جدا أن وصل العلم الناس إلى هذا الأمر. يعني نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ السنة وأن يبلغ السنة كما هي للناس. وكذلك حديث مثل ما بعث الله به من العلم والهدى وغير ذلك من الأحاديث والنصوص الكثيرة التي تدل على حفظ السنة. وحفظ القرآن وحفظ السنة، وقال ثم إن علينا بيانا. البيان هذا هو التفسير، وأن تقرأه مفسرا ومبينا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فكان بيان القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بوحي من الله سبحانه وتعالى هو الذي يبينه. لذلك الله سبحانه وتعالى الذي حفظ لنا القرآن لفظا حفظه لنا معنى أيضا. فليس لأحد أن يفسر القرآن حسب هواه أو أن يفهم القرآن بفهم يريده وحسب ما يشتهي، لا، وإنما يرجع في ذلك إلى السنة. وكل ذلك ولله الحمد، يعني بيان القرآن موجود في القرآن وفي السنة، بيّنه الله بيانا واضحا لا إشكال فيه. ففي الحديث بيان، حديث مسلسل، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يلقى إليه من العلم، في تنبيه طلاب العلم على حفظ السنة. وهذا أمر واجب في الأمة اليوم، لأنه لا توجد الكفاية التي يكفتون. كم من حافظ القرآن في الأمة ومراكز لتحفيظ القرآن وحلقات لتحفيظ القرآن، لكن لا يوجد حفيظ السنة، ولا يوجد إلا القليل جدا في تعاليم وتفسير القرآن وتفسير وشرح السنة. هذا شيء أيضا نادر، قد لا يوجد في البلد في بلد بأكملها لقد لا يوجد هذا فيها، لا سيما إذا كان يعني التفسير تفسيرا سلفيا أو شرح السنة على منهج الأثر وأهل الأثر، هذا مفقود في الأمة. فيجب على المسلمين أن يقوموا بهذا، وعلى طلاب العلم أن يعتنوا بهذا الأمر اعتناء كبيرا. ثم مع الأسف نجد من يقف وجه من يسعى في هذا ويقلل من شأنه ويقلل من يعني من هذا الأمر. حتى سمعت يعني بعضهم يقول يا شيخ حفظ كذا، ما هو المهم الحفظ، المهم بس المهم أن يعني يؤصل أن يتقن الطلاب العلم. كيف يتقن الطالب العلم وهو لم يحفظ الكتاب ولم يحفظ السنة؟ فكلمة غير المهم العلم هذا هوى، هذا مخالف لنصوص الكتاب ونصوص السنة. فالأصل في القرآن هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم، أصل في القرآن في السنة الحفظ، إنما العلم بالحفظ. فالمثلين الذين ذكره الله سبحانه وتعالى، مثلان الذين ذكره الله سبحانه وتعالى في ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو من حفظ وتفقه، هذا مثل الأول. والمثل الثاني من حفظ ولم يتفقه لكن حفظ، والمثل الآخر لم يرفع بذلك رأسه. وفي كذلك الاعتناء بالمحفوظ وخوف التقصير في عدم العجلة في أخذ العلم. وقد يقول قائل كيف طيب أنتم عندكم تقولون دورة سريعة ومكثفة؟ فأولا نقول هذا له أصل في السنة عندنا ولله الحمد، وعندنا أدلة عليه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومن أفعال السلف. وأما الأصل فعلا أن تقرأ القرآن على مكث، وأن يكون يعني لا تزيد عن كذا وكذا، وأن يكون على مهل وأخذ العلم شيئا فشيئا، هذا هو الأصل. لكن لبعض الطوارئ وبعض الظروف يعني لأننا لسنا في بلادنا، والشيخ ما هو جالس في مكان والطلاب يأتون وجالسين معه ما شاء الله، فمثل هذه يعني الأمور قد يتغير فيها الشأن، لأنه تقارن بين أحد أمرين، إما أن يضيع هذا العلم وبين أن تأخذه، فما لا يدرك كله يدرك جله. الإنسان يعني لابد أن يكون فقيها، فإدراك البعض خير من فوات الكل ولا لا؟ نعم. فهذا لا يخالف فيه أحد العقلاء. كذلك على طالب العلم أن يعتني بمذاكرة العلم كي لا يهتم ويتعاهد هذه المحفوظات بالمراجعة والمذاكرة. وفي أن العلم هو علم الكتاب والسنة الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على فضائل الناس، هو القرآن والحديث. في أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه، وفي أهمية الاستماع للكتاب والسنة والانتفاع بهما. في تحمل المشاق في طلب العلم كان يعالج من التنزيل شدة. وفي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو إلى وقت الحاجة. ثم إن علينا بيان، وكان يعجل بقراءته ليحفظه، يحرك شفتيه خشية أن ينسى. ومن حبه له ومن شغفه به كان يأخذ ويحرك مباشرة لسانه، وهذا من شغفه بهذا العلم صلى الله عليه وسلم. ولا تعجل بالقرآن قبل أن يلقى إليك وحي، يقضى إليك وحي. كان يعجل بقراءته ليحفظه، يعني لا تعجل بالقراءة قبل أن يقضى إليك وحيه، نفس المعنى المذكور هنا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبدان هذا لقب، واسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان بن جبل. وعبد الله هنا مبارك بن مبارك، ويونس بن يزيد الأيلي والزهري، محمد مسلم بن شهاب، ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد الصنعاني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبع المدينة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ومعروف صلى الله عليه وسلم ومشهور بالجود، والجود لا ليس من شرطه أن يكون أن يجود بالمال فقط أو أن يحصل الجود بالمال فقط، لا، أي جود ببذل وأي بذل هو نوع من الجود، فيدخل تحت هذا الجود بالوقت، الجود بالعلم، الجود ب يعني الطعام، الجود بالمساعدة لإخوانك، كل أنواع كثيرة من الجود، كل ما تبذله لإخوانك المسلمين فهو نوع من الجود. وكان صلى الله عليه وسلم يبذل كل هذا، حتى لو لم تجد إلا الدعاء فتجود به ولا تبخل على إخوانك بالدعاء، هذا أقل يعني أقل شيء تستطيع أن تقدمه لهم، ولا يكلفك عناء أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير. فتشبها واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، ففيه الحث على الجود في كل وقت، فيه زيادة من الجود وفيه كذلك أن الجود يزيد مع زيادة الإيمان و يعني مقاربة ومخالطة أهل الجود وأهل الصلاح، فكان أجود ما يكون في رمضان متى؟ عند لقاء جبريل. تعرف النفوس تكون طيبة بملاقاة الصالحين وتبذل وتعطي في مثل هذا الوقت ما لا تعطي في غيره، وفيه تكرار الزيارة، في زيارة الصالحين وأهل الخير، وفيه تكرار الزيارة إذا كان لسبب شرعي، وأن المزور لا يكره ذلك، كان يلقاه في كل ليلة، وهذا لا يتعارض مع حديث زر غبا تزدد حبا، أو الأثر على قولين بعضهم جعله مرفوعا وبعضهم جعله موقوفا من قول علي. في مذاكرة العلم، ولو كان كل يوم، وهذا لا يتعارض مع حديث ابن مسعود يتخولنا بالموعظة خاف السلامة علينا، وكان يجعل ابن مسعود له لأصحابه كل يوم خميس للموعظة، فكل يوم لا يتعارض مع هذا، لأن الموعظة تختلف عن العلم والدروس ومذاكرة العلم وتعاهد المحفوظ، وكل يوم يكون في تسمية ومراجعة ما في إشكال. وفي مشروعية قراءة القرآن والإكثار منها، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لما سئل نافع عن حياة ابن عمر قال المصحف والوضوء بين ذلك، يومه القرآن معه لا يترك المصحف، وكلما انتقل وضوء ذاب وتوضأ ثم أمسك المصحف، وهكذا شدة اعتنائه بكلام ربه عز وجل وشغفه به وحرصه عليه. وأكثر ما يكون من قراءة القرآن في رمضان، لأنه شهر القرآن، شهر نزل فيه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن في رمضان أكثر من غيره. وفيه مدارسة أهل العلم والعرض، عرض القرآن عليهم، فكان يعارض القرآن. وهناك طريقتان في أخذ القرآن، طريقتان شرعيتان. الطريقة الأولى أن يقرأ الشيخ بعض آيات ويرددها الطالب ويصحح له الشيخ إذا أخطأ في شيء، بينه وبين الطالب، الشيخ مع الطالب فقط. والطريقة الأخرى أن يقرأ الطالب ويستمع الشيخ ثم إذا أخطأ الطالب في شيء صحح له، لا ثالث لهاتين طريقتين. أما ما يسميه بعضهم مقرأ، يجلس مجموعة كل واحد يقرأ شيء من القرآن ويصحح لهم على الملأ هكذا، فهذه طريقة أهل الإسكندرية قديما أنكرها العلماء وقال إنها من البدع، ذكر طرطوشي وغيره. وسألت الشيخ الألباني قال هذه بدعة، وهذا لا يعني يستدل المستدل بحديث ما اجتمع قوم في بيت الله على هذه الطريقة، لأنه اجتماع الطريقة السلفية هي التي كانوا يجتمعون بها ويتعلمون. لذلك كان ابن مسعود يقول

ابن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري، يعني الزهري محمد مسلم بن شهاب، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره، طبعا عبيد الله بن عبد الله مر معنا، وهذا غير عبيد الله بن عمر العمري المصرف اسم الكبر في الرواية، أن عبد الله بن مسعود عفوا أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب، فطبعا هؤلاء فقهاء الزهري من طائف هذا الإسناد عن عبيد الله عن ابن عباس كلهم فقهاء، أن هرقل أرسل إليه فرقل من قريش وكانوا تجارا أو تجارا بالشام في مدة الصلح التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، فذهب إليه أبو سفيان وهم ببيت المقدس بإلياء، فدعاهم هرقل في مجلسه وحوله علماء الروم وكبار القوم، ودعا بترجمانه الذي يترجم بينهم وبينه، وسألهم بعض الأسئلة تدل على فطنته وذكائه، وقد أعطي ذكاء ولم يعطى ذكاء، فما عنده توفيق من الله عز وجل، ولكنه فهم وقيمة عليه الحجة. ففي هذا الحديث لا يشترط الإسلام حال التحمل، ويشترط عند الأداء. أبو سفيان كان كافرا في ذاك الوقت، فأخذ هذا الحديث وبلغه في حال إسلامه، وفيه أن صيغة الإخبار استعملها الصحابة، أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل كذا، وفيه جواز صلح الإمام مع المشركين لمصلحة يراها، ولو كان صلحا مطلقا بغير مدة على ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أيضا، وفي فطنة هرقل وذكاء وأنها لم تنفعه إذا لم تصحبها، لم يصحبها توفيق من الله لا ينفع الإنسان ذكاء. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن معظم من ضل من أهل الضلال والبدع إنما أوتي من جهة ذكائه ومن جهة فطنته، فهو يرى نفسه أنه فهمان وأنه ما شاء الله، فيعتد بهذا ويغتر، فالغرور عياذا بالله يكون سببا في ضياعه والقضاء على يعني ما عنده من الخير. في ذم الكذب وقبحه حتى عند المشركين، والصدق كان سمة للعرب في جاهليتهم وإسلامهم، ومن علم أن ترى يعني الكذب منتشر في المسلمين، بل ومع الأسف في بعض أو كثير من السلفيين. هذه مصيبة ابتلي بها الناس. الكذب هذا مصيبة كبيرة جدا، وهو من أبغض الأخلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الكافر قد يكون فيه صفات حسنة، ولكن لا نرفعه ونحبه لأجل ما فيه من صفات. في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: أما إنك قد قلت ذلك ففيهم كم خصلة؟ خمس خصال الروم، وغير ذلك من الأمور. بعض الناس اليوم يقول: والله الكفار أحسن من المسلمين. سمعتم مثل هذا الكلام؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم؟ هذا خلل كبير جدا. إن ترى صفة حسنة في مسلم في كافر فتساويه بالمسلم حتى لو كان يعني ليس فيه هذا. فما عند المسلم من التوحيد ومن قول لا إله إلا الله يساوي من الأرض مثل هذا الكافر. واضح حوله؟ مفهوم هذا الكلام يا إخوان؟ فهذا مخالف لعقيدة الولاء والبراء، يجب أن تبغضه. وإن أحببت صفة من الصفات فيه ولكنه لا يساوي المسلم بأي حال من الأحوال. وفيه أن النسب الشريف له تأثير في قبول الحق وقبول الدعوة والوجاهة، وفيه فضل النسب الشريف مع الإسلام. خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وفي أن أهل الحق قلة وهم ضعفاء الناس وهم فقراء. لذلك تجد السلفي في الغالب إيش؟ طفران، فقير، تعبان. نادر لما ترى سلفي تاجر كذا عنده شيء مال وما شاء الله الأمور ماشي معاه طيبة، نادر جدا. لا إيش؟ خلصان معنا. لكن الله سبحانه وتعالى يرفعه ويعزه بسلفيته. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم، فتجد لهم ظهور وارتفاع بالعلم بالخير بالهدى الذي هم عليه. فتجد هذا فقير جدا ولكنه مشهور جدا ورفعه الله بهذا الخير. ولقد رأينا مشايخ، هذا الشيخ ابن عثيمين كان بيته من الطين، معظم مشايخ السلفيين على وجه الأرض معظمهم تجدهم مساكين عليهم ديون وحالتهم حال، لكنهم نفع الله بهم نفعا عظيما وكذا. فهذا يجعلنا ماذا؟ نترك ما نحن عليه ونذهب نبحث عن عمل، أو نثبت ونصبر حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره ظلوا في حالا حتى أكلوا ورق الشجر، وثم بعد ذلك ما شاء الله جاءهم الخير وكذا بصبرهم على الإنفال. نفع الله بهم ونفعهم الله ورفعه الله سبحانه وتعالى وأزال ما به من هم وغم وأورثهم الأرض يعني وما عليها وفازوا في الدنيا والآخرة. على كل حال يعز الله أهل الحق بالكتاب والسنة ويرفع الله سبحانه وتعالى أهل الحق بذلك مهما كانوا فقراء ويذلهم الله على من سواهم بالشرع الحنيف. وفيه أن من ذاق حلاوة الإيمان لا يرتد ولا يرجع، من كان مؤمنا صادقا أبدا لا يترك ما هو عليه مهما كان. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن عوام أهل السنة أكثر ثباتا من علماء أهل البدع، فلا يعلم منهم أحد يعني يثبت على دين، بل هم يتنقلون من دين إلى دين أهل البدع. وأما أهل السنة بل وعوام أهل السنة يتمسكون بما عليه ويثبتون عليه، وكانوا